مثل بنا بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، فراش بمعنى مفروش. نعم. فكلمة فعال دائما تأتي بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوف، والمألوف هو المعبود المتقرب إليه بالعبادة. وعلى هذا فأصنام المشركين تعتبر آلهة باعتبار فعلهم، أما باعتبار الحقيقة فإنها ليست آلهة الحقيقة، لأن الألوهية حقا لله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. لا يقتلون النفس التي حرم الله، كلام المؤلف يقول إن المفعول محذوف تقديره قتلها، ويمكن أن نجعل المفعول المحذوف ضميرا فقط فيكون صلة الموصول حذف منه العائد، أي التي حرمها الله، التي حرمها الله، والمراد بتحريمها تحريم قتلها وأذيتها. والنفس التي حرم الله أربعة عنصر: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه هي الأنفس التي حرم الله. ثم إن المسلم أيضا قد يبيح الله قتله مع إسلامه، كالزاني المحصن والقاتل عمدا، فإن قتله مباح مع أنه مسلم. هذه لكننا نقول إن قتل المسلم بهذه الأسباب طارئ، وإلا فوصف الإسلام محرم لقتله. فالأنفس ما هي يا سامي التي حرم الله؟ نعم نعم نعم. المستعمل. طيب، المسلم معروف، والذمية عزيز. الذمي هو الكافر أو أحد أهل الكتاب، إذا كان في ديار المسلمين ويعمل عندهم، ولكنه مؤخذ ما أقوله من الجزية، يعني معاه، يعني مكاتب بيننا وبينه، يعني بيننا وبينه معه، يعني من عقد منه معه عهد على بذل الجزية والحماية. طيب، والمعاهد هو من عقد بيننا وبينه معاهد، يعني من مدة معينة أو طول الزمن بدون حماية وبدون جزية. طيب، والمستأمن من هو صالح؟ من دخل الكافر إذا دخل ديار المسلمين بأمان منه. بأمان منه. هذا هو أضعف من هذا، لأنه يعني عبارة عن تأمين بدون عقل، ولهذا يصح من كل إنسان، كل إنسان يصح أن يؤمن الكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. وأما المعاهدة والاستئمان فلا تكون إلا من الإمام، المعاهدة والذمة ما تكون إلا من الإمام أو نائبه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت، ما يدل على أنه ما يدخل الإجارة حتى يحسن الأنواق لا، لما يدل على هذا، لأنه لو كان كذلك لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام غيرها أن يجير بعد ذلك، فهذا ليس معناه إنشاء، بل معناه أن حكم وليس إنشاء، فالإنشاء حصل بإجارتها الأولى، يعني كأنه يقول قد ثبت إجارتها الأولى. لا لا، هذا لأن كيف نعلم أن يصير ثابت إلا بهذا؟ فليس هذا إنشاء، وإنما هو عبارة عن بيان حكم أن هناك ذا إجارة. نعم. ذكرنا أن إله الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن، قد يحيون الناس، فعما ورد في الآيات القرآنية من تعريف المسلمة ومعرفة من أكثر ولا حقيقة. لكن سؤالنا أحيانا يكون محمولا، وأحيانا يكون مذموما، وأحيانا يكون مكروها، يعني مذموما إما كراهة أو تحريم. لكن في حال الإباحة، في حال الإباحة، لأن الإنسان قد يسأل عند الضرورة، عند الضرورة يسأل، مباح له أن يسأل. يعني لو أن الإنسان جاء

إيه لكن لا يلزم من يكون هؤلاء الجماعة اللي كفروا به أن يكون انقطع تكليفه، قد يكونون ملزمين بما يسمعونه ويعلمونه من الشريعة، وإن كان الرسول ما بشره، لأن قولهم إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد يقتضي أنهم يهتدون بالقرآن كله، لأن إنا سمعنا القرآن عجبا ما سمعوا القرآن كله، فإنهم الصورة مكية والقرآن ما نزل كله. لا لا هذا ليس بالتكليف، هم مخاطبون بالفروع بلا شك، لكن هل يلزم من هذا أن يكونوا مساوين لنا؟ هذا فيه بعض العلماء يقول يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس ولم يرد أو لم نعلم أن تشريعا خاصا بالجن قد جعل لهم، فما داموا مكلفين بالرسالة فإنها تلزمهم عموما. وبعض العلماء يقول من نظر إلى الحكمة في التشريع قال إن كل قوم يشرع لهم ما يناسبهم، فإذا كان الإنس إذا اختلف بعضهم عن بعض بنوع من التكليف خص به فما بالك بالجنس الآخر، وهذا أقرب، هذا أقرب إلى الحكمة في التشريع أن لهم شرائع خاصة بهم. أما أصول الدين فلا شك أنهم مثلنا، يعني مثل الصلاة وأصل الزكاة وما أشبه ذلك. مثل الصلاة عندهم مثل الحج أفعاله تختلف؟ لا لا ظاهرا ما تختلف هذه العبادات، لأن ما يمكنهم أن يصلوا ويمكنهم أن يحجوا بطريقة الجنة، لأنه ما بيستفيدون عندهم لا نور بعد وهم مخلوقين من النار. إيه أنت تركز أحد منهم لا لما يعني جلست عند اللي يدرون إيه تكلم ناس ما يقول ما يشوف أشخاص أصله ما يرى، هم لا يرون وإلا فهم أجسام أجسام ما ندري العوام يقولون ما لهم عظام ولا لهم عصب ما ندري صحيح ولا لا، المهم أنهم أجسام يأكلون ويشربون ويبولون. الرسول يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وقال إنه إذا لم يسمي الإنسان على الله على الطعام فإنه يشاركه الشيطان الجن، وأخبر لكم كل عظم ذكر الله عليه تدينها أفر ما يكون لحما في ظاهر الأرض في ظاهر الأرض، لكن حسب ما نعرف من التتبع أنهم يأوون دائما إلى الأماكن الخالية، الأماكن الخالية هم اللي دائما يكون فيها، وهذا من رحمة الله بنا وبهم، لأنهم لو كانوا في الأماكن المسكونة يمكن يتأذون أو نحن نتأذى بهم. أحيانا إذا سكن أحد في أماكن خالية يجون يقول ضحن يقال فيه محل عندنا مهجور وله بقع، فجاء إنسان وسكن فثاروا عليه بالليل وقالوا لابد أن نستخرج عنه وإلا ترانا نقتل أولاده، فخرج فأحوى ترك ها؟ والله أنا الحمد لله أني سالم منهم ما عمر اسمه من التهديد، لكن الناس معروف عندهم هذا الشيء. لكن عبد العزيز يقولون العلماء أنه يجوز أن الواحد يتزوج منه وش رأيك؟ والله انحصر اللي خطبنا منه على مصالح مسلم دبيرك وحيد يعني بعض العلماء يقول أنه يجوز وبعض العلماء يقول ما يجوز أن الإنسان يتزوج منه، لأنه إذا كان لأنه من شرط الزواج مثل ما قال الله جعل لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه، ومعلوم أن الإنس ما يمكن أولا لهم من أنفسهم والثاني أنه ما يمكن يسكن إليه، بينهما غاية النفور فكيف يمكن أن تكون زوجة له؟ أما صحيح إن الجن يتناكحون ولا لا؟ وش الدليل؟ ها؟ تتخذونه وذريته

نعم. طيب كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت من صفات مشي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمشي كأنما ينحدر من صبع؟ كأنما ينحدر من صبع. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتوانى في مشيته ضربه. كيف تجمع بين هذه الآية وبين ذلك؟ محضر الله ما أبي أنت الحقيقي مسجلك هذا هو الذي هو اللي واحد نعم المعنى أنه مشي قوة وجلد وليس مشي خفة، وهذا هو هونا يعني ليس خفة، يعني بعض الناس لك يمشي ولا مروة تلفة ناظر بين حركات من سليم. لا هؤلاء يمشون باتزان وبقوة وجلد. طيب قوله إذا خاطبهم الجاهلون، من المراد بالجاهل يا صالح الرادي؟ هل هو غير العالم ولا من؟ يعني ليس معناها الجاهل الذي ليس بعالم. السفيه، لأن يطلق الجهالة على السفه في قوله تعالى وليس التوبة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني بسفه ثم يرسلون. قالوا سلاما عبد العزيز، مش معنى سلاما؟ يعني هذا القول الذي قلت لك سلام يعني أنه لا يؤخذ من المقال وإنما لا يتعرض له، يعني قالوا إنما قلتم سلام خبر. لا يعني قولا يسلمون به من الإثم والنزاع والحكومة. نعم هذا المراد، ليس معناها قالوا السلام عليكم كما يظن بعض العامة، ولا المراد أنهم لا يقولون قولا، بل يقولون قولا يسلمون به من الإثم فيما بينهم وبين الله، ومن النجاد والخصومة والأذى فيما بينهم وبين هؤلاء الجاهلين. نعم نعم فهنا الآية ما تعرضت له لكنه ينظر للمصلحة، يعني هم هذا وصفهم أنهم يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم، لأنه في الغالب أن القول أحسن، في الغالب إن القول أحسن، والقول مهم أنا من يرد عليه، يمكن القول ينصح، وقول يا أخي اتق الله مثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام في من شتم وهو صائم، قال فليقل إن صائم. فالمهم أن يسلك الطريق، لأن سكوته أيضا قد يؤدي إلى استطالة الآخر عليه وأنه ضعيف أمامه. الآية ما تعرضت له لكن إذا رؤية المصلحة فيها هذا فلا. طيب فيها أيضا أي مش اللي قبله وإذا رأيت اللي أي هذا غير هذه كذا خاطبهم هنا أخطب معهم مرة كذا سمعوا له يعني مثل الكلام ما في فائدة، قاموا وتركوا قالوا السلام عليكم. طيب في هذه الآية أيضا في الآيات الكريمة يقول الله تعالى من صفاتهم إنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته ليصرف عنهم عذاب جهنم، والغالب أن الأدعية تقدر للتوسل بالربوبية ربنا ربنا، لأنها هي التي فيها التصرف والتدبير. وفي قولهم إن عذابها كان غراما توسل أيضا، لأن شدة هذا العذاب وملازمته يوجب للمرء الفرار منه والاستعادة بالله منه. وفي قولهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المراد بالإنفاق سولة إذا أنفقوا إيه؟ بس يعني لا ما ذكرت نوع الإنفاق، يكون عامة في كل إنفاق سواء على عيالهم أو في سبيل الله أو في الزكوات أو في الصدقات أو في أي شيء. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما هو الإسراف؟ جاوز الحد كمية أو كيفية. نعم طيب. ولم يقتروا الإقتار عليه. طيب من الآية لم يسرفوا ولم يقتروا بين جدا، يعني لو فرضنا ما نعرف باللغة نعطينا عرفه. طيب زين وش يدريك ان هذا المعنى؟ وش يدريك ان هذا هو المعنى؟ ايه فهمت مما قوبل به وهو قوله لم يسرفوا. مثل فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات الواحد ما يستطيع يعرف ايش معناه ابدا، لكن لما قال انفروا جميعا عرف ان معنى ثبات متفرقين. نعم وهذا مما يعرف به تفسير القران، يعرف تفسير الكلمه بمقارنتها بما يقابلها. طيب وهنا ذكرنا ان المؤلف رحمه الله لم يفصح في القراءه، قال بفتح أوله وضمه ولم يقتروا ولم يقتروا. هذا ظاهر كلامه وليس كذلك، وإنما إذا قرأ بضم الياء كثرت التاء. إذا قرأ بضم الياء كثرت التاء ولم يقتروا. فهمتم؟ من أقتر الرباع، لكن في الثلاث ولم يقتروا قراءة ثانية بكسر التاء ولم يقتروا، فتكون قراءات على هذا ثلاثة. ولم يقتروا ولم يقتروا ولم يقتروا. والاقتران من الإقلال والتضييق. طيب يقول الله عز وجل وكان بين ذلك، بين ذلك الإشارة تعود يا محمد والاختيار. طيب وقواما ايش الفائده هنا من الجانبين؟ قواما ان يستفيد فائده انه لا يلزم التوسط في قوله تعالى التوسط يعني قوله كان بين ذلك، وانما يراعى استقامه في ذلك ويراعى توسط زياده قليلا او نقص. تمام. طيب والذين لا يدعون مع الله الا اخر، هذا اللي يعني لا قران قال الذين لا نعم لا يدعون مع الله الها اخر. والدعاء نوعان صالح، الدعاء نوعان، دعاء مساله ودعاء عباده. ما هو الدليل على تقسيم الدعاء الى هذا؟ التقرب الله تعالى بعبادته. إذا كما هو الدليل نعم. ولم يقل الدعاء أيضا من العبادة. سن من يستمع عبادة دل ذلك على أن الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث الدعاء عبادة أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وهو ضعيف أيضا، لكنه في الحقيقة واضح. أما كون العبادة دعاء، ما وجه كون العبادة دعاء محمد؟ إيه ما وجه كون العبادة دعاء؟ العبادة تستمع وغير ربما يصوم الإنسان ولا يدعو الله تعالى يومه كله إلا في الصلاة، والصلاة ما لك عن الصلاة بالسلام. يعني حقيقة الأمر أن التعبد لله دعاء بلسان الحال. أولا فإن الإنسان العابد لو سألته لماذا عبدت الله قال رجاء ثوابه وخوفه من عقابه، فهو بالحقيقة داع. طيب ما وجه كون دعاء المسألة عبادة؟ صالح لأنه خلاص لا رجاء عندما يدعو نفهم كيف رضا. نعم الدعاء هو خشية، هو في غاية العبودية لله، فمثل الداعي المحتاج إلى الله الخاشع الشاكر الطالب بفضل الله مستغفر الله وعاهد الله غاية العبادة. يعني مثل ما قال الله يعني ان الداعي راج خائف وبالحقيقة راج خائف. نعم ثم انه يفتح بالله تعالى وقوله تعالى خلق تنفيذ الامر هو العباده. طيب وهذا وجه ثالث يعني كانه ثناء الله وثناء الله من العبادة ثناء الله من العبادة. طيب المهم لا ينفرض عند عود الصلاة عبد العزيز عندك شيء على ما مضى على ما مضى على ما مضى على ما مضى أن يغفر لك ما قصر من فعله إذا كان قد فعل قبل، وإن كان فعل قبل يغفر من قصر على أن يغفر من قصر، فهو جامع بين الخوف من قصر. هذا يعني جاءت إيضاح هذا وجه كون دعاء المسألة عبادة. طيب يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما هي النفس التي حرم الله؟ لا ما هو بالكتاب، هذه ربما يكون غير المؤمن. لا لا أربعة أسماء المؤمن والمعاهد والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء الأربعة أنفس محرمة، وقوله إلا بالحق مستثنى من الأنفس المحرمة لأن هذه الأنفس المحرمة قد تستباح بالحق. مثال الثاني هذه في الأصل نفس المحرم لكنها وجد حق يبيح قتله. طيب ولا يزنون. نعم نعم لأنها لك من حر من الأصل لما ارتد صار وصفه وصار وصفه. طيب إذا ليس لا يرفع في الأربعة لكن الزاني يبقى على إسلامه مع الإمام، والقاتل يبقى على إسلامه مع قتله. لا لا يقول يقول طلب عنه وصف الإسلام، يعني قال عنه وصف نهائي قال أنا غير محترم. نعم ها إيه نعم تارك مدينة تارك الجماعة فعافهم قالوا مراد بك يقطع الطريق لأن قطع الطريق فرق الاثنين لأجل يكون يسرسها من قطع الطريق، وبعضهم قال أن تارك مدينة هو المرتد ويكون يسرسها بالنسبة إليه منقطع لأنه ليس مسلما من الاثنين إلا باعتبار وقت ذات. يعني من

التوبة مثل التوبة لا مهمة لكن لا بد من أن يبذل لها النقص النقص الذي حصل مثل ما لا وصف ما لا صحيح ويكون ذنبا آخر صحيح ويكون ذنبا آخر مستقل وقد نقول إنه من ثمن التوبة ولا تصح لأن هذا الفعل ناشئ عن ذلك إنما على كل حال هذا ما يدخل في نسبة العرض إنما يدخل في نسبة المال البكارة من جهة المال لا من جهة العرض طيب إذا نقول الأول حق لله محض ولا إشكال فيه والثاني حق لله ولغيره ولا إشكال فيه والثالث حق لله ولغيره ولكن من نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أنه ليس بشرط أن يستحل من زنى بها قال لا حاجة إلى الاستحلال ولكن الأولى والأحوط أن يستحل قال إلا من تاب وشروط التوبة مرت علينا أظن خمسة نعم ما حاجة لآدم وآمن نعم يبين لنا محمد ويقول الرابع والخامس عاد ما أدري وش الثلاثة اللي بعد الدين كله منها نعم قبل التقييم والإقلاع الندم والإقلاع والعزم والعزم على عزم العودة نعم وإذا كان يتعلق بالحق لا هذا ما هو شرط هذا ما هو شرط طيب والإخلاص نعم وانتقل في محل قبول نعم. في وقت قبول نعم. الإخلاص الإخلاص الإخلاص في الله لأنه كان قد يتوب بياء الإقلاع عن المعصية يشمل إعادة الحق لأنه ما دام الحق عندك ما أقلع بنعم ولهذا نقول ما للشرط إذا كان لآدم يزيد شرط الرعب عنه يقول هذا الشرط داخل في قولنا الإقلاع ها؟ ما يلزم ما يلزم يمكن يعزم على أن لا يعود نظرا لأن السلطة خوية ما يستطيع لابد من الإخلاص كل عمل صالح لابد من الإخلاص أما كونها في محلها فهي بالنسبة لكل واحد أن يتوب قبل أن يعاين الموت لقوله وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني أتوب الآن وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها فإنها بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لو تاب الإنسان هنا. إلا من تاب وآمن وعمل نعم طيب. يقال ان لقد كان في قصصهم عدة والنبي عليه الصلاه والسلام مو بسبح علينا بس تجد نفسها مع القصه فقط نعتبر بها والا لكانت لغوا اما كونها في شرائع منسوخه فان مثل هذه الامور ما يدخل النفس يعني كون الله يتوب على من تاب هذه نسخه نفس مخلف ثم انه لا يعني نفسها لا يمكن ان ينسخ الى اكثر في هذه الحاله لان هذه الامه اكمل من غيرنا قد رفع الله عنها الاصفار والاغلاق ولو كانت التوبه لا تقبل من القاتل لكن هذا من اعظم الاصفار والاغلاق على هذه الامه ولهذا بنو اسرائيل ما يقص الله عليهم من شيء مقاصدين ولا كذلك النبي عليه الصلاه والسلام الا بالتحذير مما يكره والترغيب فيما يحب نعم نعم نجمع بين هذه الآية ومن ما قريها الآية التي ذكرت ويقول فيه مهانا هذه لغير الشائدين لغير الشائدين ما فيها أشكال مع التوبة ما فيها أشكال مع التوبة ما فيها أشكال فقول الآية ثم يتمنى أن يكون كامل في الجوار لأنه قلنا فيها ورد الله عليه ونعم ونعم نعم نقول حتى في الشرك ما ورد فيها الخلوط الخلود الأبدي بعد. ومع ذلك لو تاب منه قبل توبته هذه مثلها. لكن الكلام مش عليه على أنه إذا تاب هل نقول إن التوبة قبلت مطلقا، أو نقول كما قال ابن القيم مثل ما فصلنا إن التوبة يتعلق بها ثلاثة أشياء ولا بد من التحذير؟ لو قاله يكمل مثل ما قال ابن القيم يكمل على أنه لا يجري له توبة بالنسبة لحق المقمور الشفاء، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحقيقة يعني حقيقة إن بالنسبة للميت في الغالب ما يمكن الوصول إلى التوبة بشكل ثلاثة لأنه فاس ما يمكن الاستثال هنا. وأما بالنسبة لحق الله فلا شك فيه أبدا. ها؟ واحد يقول في واحد منا كان قال، فحنا على بناء على ما لا يهدي لنقرأ الآية هذه، لا هذا جزاء. ما هذا الذين كفروا من الكتاب ومن السكين من جهنم فيها أولاد الضرية جزاؤهم عند ربهم. نعم. لا قبله في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا قبل التوبة. نعم مش حكم عليك شروط التوبة؟ إيه احفظها على العقل. طيب أولا سلمك الله الندم على فعله، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث أن يقلع عن المعصية، والرابع الإخلاص، والخامس أن تكون في وقتها. أليس كذلك؟ لا، لأن قد يقلع الإنسان يقول والله أنا اليوم أنا بنسوي حتى لكن بعد نعم أفعل. هو أيضا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله هذا معنى الإخلاص، ولا حتى إذا أخلص يبيقلع ويبيندم ويبي كل الشروط هذه تبين ما عدا أن تكون في الوقت، لكن المراد معناها أن يحمل أن يكون الحامل لها الإخلاص لله، ما تاب لا رياء ولا سمعة ولا خوف من سلطان ولا شيء. نعم طيب اقرا على الطاعة من هذا الفاعل من لا يؤمن لا؟ إذا الفعل مفرد ولا مجموع؟ لا مفرد. مفرد مفرد إذا كان مفرد يبنى على الفتح، يبنى على فتح الاتصال بينهم التوكيد، لأن ما بينه وبينهم التوكيد سيئا. وهذيك ولا يصدنك عن آيات الله وش اللي قبله فلا تكونن فلا تكون ضاء. نعم فلا تكونن ظهيرا للمجرمين ولا يصدنك يعني المجرمون، فهو عائد الى كم فيكون الفعل الان غير مباشر للتوكيد اصغر يصدون النفع ولا يصدون النفع نقول فحذفت النون للجازم وبقي عندنا الواو ساكنه والنون المشدده ساكنه اولا حذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم بقيت الدال على ما عليه وارش في شخص لي. نعم فائد من السنة مثلا هل يلزم عليه انتقام حتى عنه يلزم يعني ياخذ عصا ويضرب نفسه؟ لا يأخذ من الحاكم يقيم عليه الحاكم كما فعل ماعز وكما فعل القران لا ما يلزم بل الاولى ان يستر على نفسه